أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لا شك أن مسألة الجهاد في سبيل الله قد شغلت أكثر المتمسكين بالسنة على سبيل السلف الصالح ولا شك. ولا شك أنكم من الأئمة الأوائل في هذا العصر الداعين إلى التمسك بالكتاب والسنة على نهج السلف الصالح. في مسألة الجهاد في سبيل الله نحن ندعو الناس إلى أن يجاهدوا في سبيل الله جهادا يشترط فيه الإخلاص النية لله رب العالمين. والشرط الثاني الذي نعلمه من الكتاب والسنة هو أن يكون تحت شعار الإسلام لا تحت شعارات أخرى كما ورد في الحديث الصحيح. ولكن كثيرا ما كنا نسمع الشباب المسكين يشترطون شروطا ينقلونها عنكم. هذه الشروط لا نعرف لها دليلا من الكتاب والسنة. اشتراط التعليم الذي هو فرض كفاية وليس فرض عين. وكذلك مثلا اشتراط التعليم الذي هو فرض كفاية الذي هو فرض كفاية وليس فرض عين او اشتراط التصفية والتربية او اشتراط وجود الخلافة اذا كنتم ذكرتم ذلك او وجود الدولة الإسلامية. وكل هذه الشروط نسمعها كثيرا من الإخوة أخص السلفيين وطبعا نحن منهم والحمد لله رب العالمين. هل هذه الشروط هل لها دليل من الكتاب والسنة حتى نقف عندها أم أن هذه الشروط مجرد محض اجتهاد بالنسبة للأمر الواقع أو الذي نعيش فيه؟ أريد أولا أن نعرف هل هذه الشروط هي فعلا عندكم فنتكلم على هذا الأساس أو هي ليس عندكم فتكون القومية تحولها إلى قضية أخرى. أولا إنما طلبنا الاجتماع معك لتسألنا وإنما طلبنا الاجتماع معك لنعلم دعوتك. ما حدثوك عن دعوتك؟ طيب فإذا حدد دعوتك حتى تنفع فيها. بعد ذلك إذا خطر في ذلك مثل هذه الأسئلة التي قدمتها بين يدي البحث وهي سابقة لرائها ممكن البحث فيها وطالما بحثنا فيها، لكن أنت أوضح دعوتك ما هي؟ ما في، هي الدعوة واضحة، يعني هو الجهاد مطلقا، يعني صرف النظر عن كل هذه الشروط التي نسمعها. هذا ما نجد يعني هل هو الفرق بينك وبين أي فرق من أفراد المسلمين أم لا فرق؟ لا فرق. هكذا هو الجهاد مطلقا تصل فيها بين الشخصين يا رب أنت تتحدث عنه يا أخي، أنا أريد أن أفهم شيئا. هل هو يدعو إلى شيء لا يدعو إليه المسكين؟ هل هناك اختلاف في أن البلاد من الختم الكثير قاض عليه التمرات الآن وقام كفاية؟ فهل هناك مسلم يقول بأنه الجهاد ليس بفرض؟ لا أحد. إذا نحن نريد أن نتفاهم دعوة فلسطين الأولية. ما كنت هناك جهاد عما قلت؟ ما في عند الجهاد يعني؟ لا طيب، ما هو الذي قلته؟ قلت أن الجهاد مطلق عن هذه الشروط، أن كل شرط ليس في كتاب الله فليس بشرط. طيب. الذين يشترطون خصية من تبعية مثلا. يعني في دخول هذه الشروط لن تقع الشروط، أنت أول شروطك أنت تتكلم حولها. بس فقط هي شروط. ما هي شروط؟ لا، ليست شروط، الشروط التي نراها أنها في الكتاب والسنة اشترطت حينما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم أي الجهاد في سبيل الله؟ فقال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. هذا الشرط الأول لا يصحش الجهاد. الشرط الثاني أن يكون هذا الجهاد تحت شعار الإسلام. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في مصحح حديث من قتل تحت راية أمنية يدعو عصبة أو يغضب بعصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلته جاهلية. فهذين هذان الشرطان هم في اليوم الله شرطين من ما هو تحت شعار الإسلام؟ يعني تحت شعار الإسلام، تحت راية الإسلام يعني. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.